قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن في إلزام تلك المرأة بترك ناقتها التي لعنتها توجيهاً سديداً حازماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطع عادة اللعن التي تغلب على ألسنة بعض الناس. وإذا كان هذا التحذير الشديد في لعن الحيوان، فكيف يقدم المسلم على لعن أخيه المسلم؟ وأخرج الحفاظ مسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا، فعل البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفظ اللسان وإمساكه عن السب، حتى لو كان للرد على من وقع منه ذلك. فالذي يمسك لسانه ولا يرد على من سبه، يكون إثم السب على البادئ بذلك، ويكون الممسك المظلوم مأجوراً على الصبر وعدم الهبوط إلى مستوى من هبط أخلاقياً. كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من لعن شيئاً ليس مستحقاً للعن ترجع عليه اللعنة، فكأنما لعن نفسه. وذلك فيما أخرجه الحافظان أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها فإنها مأمورة مسخرة، وإن من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك ما أخرجه الحافظ أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها. صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذان الحديثان يبينان خطورة اللعن، وهو الدعاء بالطرد من رحمة الله تعالى. وبمعرفة معنى اللعن تتبين لنا فظاعته، لأن المطرود من رحمة الله عز وجل يكون قد حرم من سعادة الآخرة. ولخطورة هذه الكلمة كان لها هذا الأثر المذكور في الحديث: فالذي يتلفظ باللعن لا يحسب حساباً لذلك الخطر الكبير، حيث قد ترجع عليه اللعنة فيكون قد دعا على نفسه بالطرد من رحمة الله تعالى. ففي هذا الحديث تحذير شديد من إطلاق اللسان باللعن. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.